أما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. بركة. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى صورا من صور الشرك تعرضنا لها بالأمس، منها البناء على القبور وتشييدها ووضع الأعلام والزخارف والطواف حولها، وهذه كلها من أعمال الشرك الصريح. طواف حول القبور كفر صريح، لأنه لا يطاف إلا بالكعبة المشرفة، وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو طاف به طائف حرم وكفر وخرج من ملة الإسلام، من اعتقد صحة ذلك أو دعا له أو فعله والعياذ بالله. فإن العبادة كما أسلفنا توقيفية، وعبادة الأوثان تأخذ صورا عظيمة، ولهذا نجد أن أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يتخذون المشاهد والقبور مصيدة إبليسية يجمعون من خلالها الأموال ويأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وعن الصلاة وعن ذكر الله وطاعته، ويفعلون الأفاعيل بالمسلمين من الضلال والجهالة. ثم إنهم أيضا يلجأون إلى السحر، والسحر في اللغة ما خفي ولطف، وهو في الاصطلاح تعويذات ورقى شيطانية تؤثر بإذن الله وقضائه وقدره الكوني. إذا قضى الله وقدر كونا أن يؤثر السحر فإنه يؤثر، وإذا منعه الله جل وعلا فلا سبيل إليه. ولهذا ما يعصم من السحر إلا الأذكار. قال ابن القيم رحمه الله: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، يعني المعوذتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التعاويذ، فلما نزلت السورتان اكتفى بهما صلوات الله وسلامه عليه. فالسحر هي رقى إبليسية وطلاسم يستعين بها الراقي الإنسي بالراقي الجني ويستمتع بعضهم ببعض، وهي تقدر قضاء وقدرا بإذن الله، لكن الله جل وعلا لم يأذن بها شرعا ولم يرضها. ولهذا قال المصنف: أعني بذا التقدير ما قد قدره الله جل وعلا في الكون، أما التقدير الشرعي والقدرة الشرعية والإرادة كما أسلفنا سابقا أن الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية، فإن الله جل وعلا لا يكون في كونه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وإرادة شرعية حكمية. فالله جل وعلا شرع أن السحر من أنواع الكفر وأنه حرام وأن حده القتل، لثبوت ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الساحر يكفر، وإذا كفر فقد ارتد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فتاب ذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الذي جاء بالسنة المصرحة من ما رواه الترمذي بإسناده وصححه عن جندب بن جنادة، قال: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية: ضربة بالسيف. وعن حفصة أنهم ضربوا أنها أمرت بقتل ساحر، وأنهم قتلوا ثلاث سواحر. وهكذا عند مالك رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الساحر حده حد الردة القتل. لكن فصل الفقهاء، قالوا: إن كان سحره يؤدي إلى القتل وقد فعله عمدا عالما بنتيجته فإنه يقتل قصاصا، فمن قتل بسحره إنسانا مسلما أو ذميا معاهدا فإنه يقتل به قصاصا. فإنه يقتل به قصاصا عند بعض أهل الفقه. أما بعض العلماء فيقول بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، ولهذا لا يقتل الذمي ولا غيره إلا أن يكون قد توفرت فيه شروط استيفاء القصاص التي ذكرها العلماء. والسحر كما قلنا له حقيقة، هذا القول الراجح من أقوال الفقهاء. بعض الفقهاء يقول لا هو تخييلي. ومن المعروف أن الجن أجسام نارية خلقت من نار، وأن الله جل وعلا أعطاهم القدرة على التصور فهم يتصورون. فإبليس اللعين جاء بصورة شيخ النجدي وجلس مع المشركين في دار الندوة ليأتمروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يعصمه جل وعلا من الناس. والسحر كما قلنا أنواع، منه السحر الأسود، وهو أن تكتب آية الكرسي بدم الحيض لعنهم الله، وهذا من الخبث. كما أنه أيضا يستوجب والعياذ بالله الخروج من الملة، ولهذا قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يقول العلماء رحمهم الله إن سليمان عليه السلام كان يجمع السحر من الجن فيضعه تحت كرسيه في خزانته، فلما مات عليه السلام دل الجن الإنس إليه فأخذوه منهم وعبثوا بهم شر عبث، نعوذ بالله من الخذلان. وهو فتنة قدره الله جل وعلا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، وثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة. لكن السحر لم يؤثر قطعا في عقل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه محفوظ بحفظ الله، معصوم فيما طريقه البلاغ، وإنما كان في بعض شأن أهله يخيل إليه أنه أتى الشيء ولما يأته يظن أنه جاء، ثم إنه كان به نوع من الكسل فأنقذه الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: ألم ترى يا عائشة أن الله أنقذني مما أنا فيه؟ أرسل إلي ملكان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة في طلعة جب ذكر فحل في بئر ذروان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنها لكأنها نقاعة الحنة، فأمر بدفنها. وقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فشفاني الله وعافاني، ولا أريد أن أحدث في المسلمين شرا. ولهذا السحر كما هو معروف يحل، ويحل بطريقتين. الطريقة الأولى كفرية إلحادية ظالمة، وهي أن السحر يحل بسحر مثله، وهي ما يسمى النشرة، وهذه لا تجوز على القول الصحيح من أقوال أهل العلم بأي حال من الأحوال، لأن في ذلك إعانة للساحر على باطله وتمكين له وعدم التسليم بقضاء الله وقدره. أما حل السحر بالرقية الشرعية مثل القرآن الكريم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن التجارب في حل السحر أن يؤخذ 7 ورقات سدر فتطحن بين حصاتين، ثم يوضع طحينها في ماء ثم يقرأ عليه فيشرب، فيشفي الله به المسحورة بإذن الله جل جلاله. والرقية الشرعية بسورة الفاتحة 7 وبغيرها من سور القرآن الكريم، كل ذلك مما أذن الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يكلف العوام ما لا طاقة لهم به، فيقال لهم اقرأوا البقرة 10 مرات أو 20 مرة، هذا لم يرد. نعم، قال صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة: لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وقال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال سبحانه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأول ما عرف السحر في الأمم السابقة قالوا: إن الله بعث ملكين بحكمة عظيمة وهما هاروت وماروت، يعلمان الناس السحر ولا يعلمان حتى يخبراهم بأنهما فتنة وأنه كفر، فمن كفر بالله عز وجل علم السحر لحكمة قضائية قدرية من ربنا عز وجل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم كثر السحر في قوم موسى، فلما اجتمعوا لمحاربة موسى وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس، ألقوا حبالهم وعصيهم، فخيل لموسى صلى الله عليه وسلم أنها حيات كبيرة عظيمة تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال الله عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سواء كان الساحر ذكرا أو أنثى، جنيا أم إنسيا، فإنه لا يفلح أبدا، أبد الآباد لا يمكن يفلح. وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه ولطفه سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة الكرام، فإن حل السحر كما نقول لا يكون إلا بالوحي المنزل من الله جل وعلا، أما بالسحر مثله فلا. قالوا: ومن أنواع السحر أنواع كثيرة: الكهانة والكاهن، وهكذا التنجيم، ومن يتعلم أباجاد والخط بالرمل، كل هذه من أنواع السحر وهي محرمة، والسحر بكل أنواعه حرام لا يجوز ما عدا سحر البيان، كما قيل: إن من البيان لسحرا، وهذا هو السحر الحلال. أما السحر الذي هو تعاويذ ورقى شيطانية إبليسية فإن الله جل وعلا حرمه. والكاهن قالوا هو من يخبر بالغيب، يدعي علم الغيب، هو يكذب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وبحمده، ولا يعلم أحد من الغيب شيئا إلا من علمه الله إياه من الأنبياء والمرسلين. ولهذا الكاهن يتكهن، لأنه كان في القديم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن يركب بعضهم بعضا هكذا طبقات هكذا، ويسترقون السمع، فإذا سمعت الملائكة وخضعت بأجنحتها خضعانا لربها شيئا من أوامر الله عز وجل وتكلمت به سرقوا كلمة واحدة، فقرقر بها الجني وليه من الإنس، فأضاف لها 200 كذبة. فإذا تكلم قالوا: أليس قد أخبرنا عن كذا وكذا، ووقع ما أخبرنا به، فيصدقه السفلة الجهلة الضالون والعياذ بالله. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالت الجن: إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وخلق الله جل وعلا النجوم لثلاث: زينة للسماء، وعلامات يقتدى بها، ورجوما للشياطين. ولذلك حرس الله جل وعلا الوحي فلم تستطع الجن اختراقه أو الوصول إليه. موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الحي العصا التي جعلها الله له آية، فإذا هي ثعبان مبين أكبر أنواع الحيات، فالتهمت كل سحرهم، فخر السحرة سجدا مؤمنين لله بربي هارون وموسى. فجن جنون فرعون، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، ثم قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وفرعون يعلم علم اليقين أنهم لا يعرفون موسى، هو الذي جاء به، هو الذي حشره، وأتوني بكل ساحر عليم. فجمعوا السحرة جميعا من كل مكان، كبار السحرة، وتوجد مع الأسف جوامع وكليات تدرس السحر في بعض البلدان، نعوذ بالله من الخذلان والضلال البعيد. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه الإمام النسائي وإسناده صحيح. يعني فقط مجرد أنك تأتي تتفرج على ما يسمى بالسيرك العالمي، هذا لا يقبل له صلاة 40 ليلة، والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أي خرج عن ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. إذن ينبغي أيها الإخوة أن نحذر من الدجالين، ومما يعبث به الكهنة والدجالون التنجيم، وهو ما يسمى حظك من السماء في النجوم، ويقولون أقوال عمومات خرابيط. أنت مولود في نجم كذا، إذن ستكون حياتك سعيدة، وتتزوج للزوجة الأولى وتسعد وإلى آخره. كل هذا كلام عام يفترون به الكذب، قد يقع وقد لا يقع، فمن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما تنشره المجلات الخليعة الفاسدة الفاجرة الكافرة، والمجلات السافلة الهابطة الساقطة، ما يسمونه حظك من السماء، أو النجوم طالع طالعك من السماء، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لا يمكن يعلم أحد الغيب إلا الله. كذلك الذين يخطون في النجوم، يخطون في الرمل، يخطون خطوطا يستغيثون بها في الجن. واسمحوا لي أن أفصل قليلا، بعض الناس يذهب إلى الرقاة الكفرة من الكهنة ومن قارئي الفنجال، يسمى قارئ الفنجال أيضا، يضع في الفنجال بعض قهوة يصبها على اليد ويقرأ الكف، يسمى قارئ الفنجال ويسمى قارئ الكف. كل هؤلاء خبثاء، ما هو عملهم الحقيقي كما يعرفه المتخصصون؟ العمل الحقيقي والعياذ بالله أن الإنسان الذي لا يقرأ الورد ولا يكون عليه حراسة ربانية ولا يتحصن بالأذكار، يأتي إلى هذا الكاهن فيجلس، ثم تكون مراسلات شيطانية بين الجن الذي عند الكاهن وبين الجن القرين، كما قال الله: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فيأتي هذا القرين بمراسلاته جالس عنده، ترى الرجال يبي ياخذ فلانة سيتزوج فلانة في اليوم الفلاني وتكلفة الزواج كذا، وقد دعي للزواج فلان وفلان وعد في البيت، يعني يخبرون بما وقع مما كشفوا، ليس غيبا حقيقة، ليس بغيب. ثم يأتي هذا الجاهل المسكين الجاهل المركب فيقول ما الذي أدرى هذا الرجل وأنا لأول مرة أدخل عنه، ما الذي عرفه باسم زوجتي وبما وضعت في بيتي وبكذا وكذا. لا يعلم المسكين أنه استمتع رجال من الجن برجال من الإنس وتواصلوا فزادوهم رهقا والعياذ بالله. لا يعلم بهذا المسكين أبدا، يجهل فيغتر غرورا عظيما. ولكن الذي يقرأ الورد ويتحصن بالأذكار لو قدر أنه دخل فهو مذنب ظالم لنفسه مبين، ربما تحتويه الشياطين أو أن الكاهن خبيث إذا جاء ورآه متحصنا قال له والله اليوم أنا مشغول تعلمني بعد أسبوع، ثم أرفق معه ثلاثة أو اثنان أو واحد من الجن، اركبوه أعطونا تقارير سرية مباحث استخبارات كل ما تستطيعون أن تسموا من الأسماء، هؤلاء الجن يخدمون الإنس بالكفر والخروج من الملة، ولهذا استخدام الشياطين حرام ولا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم حتى ولو كانوا مؤمنين، لا يجوز استخدامهم ولا التعاون معهم في الرقية ولا في غيرها. نسأل الله لنا ولكم أن العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ونعوذ بالله أن يمسنا الشيطان بنصب وعذاب، ونعوذ بالله من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون، ونستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين، ونلتقي مرة أخرى. صلوا على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد عدد ما صلى عليه المصلون، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مقتدى واهتدى، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين ما دام الليل والنهار وما تعاقبت الليالي والأيام وما نزلت القطرات الأمطار وما تحركت ورقات الأشجار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعون من الله وتأييده نتحدث في هذا اللقاء الطيب المبارك حديثا مهما ولو أنه كان زبدة الدروس كلها لكفانا، يكفينا أن نتحدث بهذا الحديث العظيم الجليل الكبير الذي تحدث به أفضل رسل الله من البشر وأفضل رسل الله من الملائكة، تحدث به جبرائيل عليه السلام وتحدث به محمد صلى الله عليه وسلم. فإلى المصنف حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، كفى كما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان، فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقل، أولها الركن الأساس الأعظم. شيخنا تفضل، لو أعدت البيت على مراتب. طيب، على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان. وش إعراب الإسلام؟ فاعل جاءت بدل يا شيخنا، فاعل، فاعل رفع كلها مرفوعة ما عدا الإحسان كسرها للضرورة الشعرية. ماشي سم، أقرأها بالضم ولا بالضم؟ طيب يعني المعلومية سينكسر البيت في نهايته. عجيب، أنا عندي مكتوب بالضم لأنها فاعل جاءت. طيب كيف جاء؟ من الذي جاء؟ شيخنا هو قال استأذنكم، العفو شيخنا، لا لا ما يخالف، من باب الاستفسار منكم هو قال على، لا استغفر الله شيخنا أنا أسألك والله، على مراتب ثلاث فصلة، ما هي المراتب؟ الإسلام والإيمان والإحسان، فهنا لا تكون بدل، واستقيم البيت إذا قلنا في الأخير والإحسان والكل مبني على أركاني، لو قلنا والإحسان سنختمها والكل مبني على أركاني. طيب جاءت على جميعه مشتملة، كيف؟ من من هي التي جاءت؟ المراتب صح؟ طيب تفضل اقرأ بما تيسر لك ما تحب. أنا ترى بالنسبة للشعر لا أعرفه ولست من أهلي لا قرضا ولا ذوقا إلا ما شاء الله. اللي ترى شيخنا أقرأ بالضم؟ لا أقرأ بالكسر ما دام ينكسر البيت في نظرك. أي نعم، ما أبي ينكسر. على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبني على خمس فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائك الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامة وأشراط لها. بس قف، جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. أقول هذا الحديث العظيم رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فرواه عمر بن الخطاب، ورواه أنس، ورواه عبد الله بن عمر، ورواه سعيد، وآخرون، أبو سعيد الخدري، وآخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري الحديث عن ابن عمر مقتضبا، وأخرجه الإمام مسلم مفصلا، والإمام أحمد أكثر تفصيلا، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن. وسأورد الحديث مركبا من الروايات التي تجمع شمله، سأورده لكم مركبا، ثم بعد ذلك أنطلق في شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان للنبي مكانا بارزا يجلس فيه وكنا جلوسا في مجلسه فلما جلس في أدنى البساط قال أأدن يا محمد قال أدن فدنا ثم قال أدن فدنا ثم قال أدن فدنا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند فوضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام قال أرأيت إن فعلت ذلك أكون مسلما قال نعم قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه فتساءلنا هل منكم من يعرفه فقال بعضنا لبعض لا نعرفه ثم إنه قال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى قال أرأيت إن آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر أكون مؤمنا قال نعم قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أرأيت إن عبدت الله كأني أراه أكون محسنا قال نعم قال صدقت قال أخبرني عن الساعة وفي لفظ متى الساعة فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ثم أعاد السؤال عليه ثانيا فسكت ثم أعاد عليه ثالثا فسكت ثم إنه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكني أحدثك عن أماراتها وفي لفظ عن أشراطها قال فما أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العراة العالة الحفاة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمون إلا الله وتلا قوله إن الله عنده علم الساعة الآيات. هذا الحديث جئتكم به مركبا من عدد من الروايات ولعلنا نقضي الدقائق القادمة في تأملات حوله سريعة وهو حقيقة زبدة سماه ولهذا في آخر الحديث قال عمر رضي الله عنه فخرج ثم لبثنا ثلاث ليال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري يا عمر من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وفي رواية لأحمد أنه لما خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الرجل؟ اذهبوا فالتمسوه. فخرجنا نلتمسه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث أصل عظيم ينبغي أن يحفظ كما تحفظ سورة الفاتحة، ينبغي أن يحفظه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كما تحفظ الفاتحة، وأن يترجم معناه إلى جميع اللغات. هذا سماه الله جل وعلا على لسان رسوله الدين. ولعلنا ندخل في التفاصيل السريعة، فالإسلام إذا أطلق وأفرد إنما يراد به الدين كله. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة، هذا هو الإسلام. فهو إذا أطلق يشمل الدين كله. أما إذا أطلق الإسلام بمضاعاة الإيمان، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهكذا في الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بالك عن فلان؟ فإني أعلمه مؤمنا، قال: أو مسلما. فالإسلام يعنى به إذا أطلق بزاء الإيمان العبادات الظاهرة، العبادات الظاهرة. ولهذا يعطى المنافقون أحكام الإسلام ظاهرا، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون، لكن لا تقبل صلاتهم ولا زكاتهم لأنهم كفروا بالله باطنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أخذ الناس بظواهرهم ولم أؤمر بأن أكشف عن بواطنهم أو عما في قلوبهم، كما في رواية أخرى. والإسلام أركانه خمسة كما في هذا الحديث وحديث ابن عمر المتفق عليه في الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد مرت. ومعناها لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى فهو المستحق للعبادة. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله، أي أقر وأعترف بأنه محمد رسول الله أرسله الله وبلغ الرسالة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن يصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. وإقام الصلاة، الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تبدأ بلفظ الجلالة وتنتهي بلفظ الجلالة، وهي من أعظم العبادات، ومن تركها فقد كفر على القول الأصح من أقوال أهل العلم، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وأما من تركها جاحدا لوجوبها فبإجماع أهل العلم كافر. الركن الثالث الزكاة، وهي النماء في اللغة، وفي الاصطلاح مال فرضه الله تعالى على الأغنياء والواجدين حقا للفقراء والمساكين. وهذه الزكاة تكون في أموال أربعة: في الذهب والفضة، في عروض التجارة، وفي سائمة بهيمة الأنعام، وفي ما تخرجه الأرض من نباتها. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده في الزروع والثمار. اختلف في العسل، ليس هذا موضع تفصيل أحكام الزكاة ولا الصلاة، إنما المراد بيان حديث جبريل. الركن الثالث الصيام، وهو في اللغة الإمساك، وفي الاصطلاح صيام شهر رمضان فرضا، فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ومن ترك ومن أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، فهو فريضة. ومن جحد وجوبه كفر، ومن ترك الزكاة والصيام كسلا أجبر وعزر على ذلك، وأخذ المال من ممتنع عن أداء الزكاة مضاعفا وعزر بجلدات، وهكذا يعزر من لم يصم وأفطر وظهر فطوره أمام الناس أو أقر به فإنه يعزر إذا كان عالما بأحكام الإسلام. الركن الخامس، وفي الحديث قدم بعض الروايات قدم الحج على الصيام. الركن الخامس الحج لمن استطاع إليه سبيلا. قال وأن تحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. إذن قال الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتصوم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وقالوا الاستطاعة هي الزاد والراحلة، هي أن يجد زادا وراحلة صالحين لمثله ويتمكن من ركوب الراحلة، ولهذا قالوا الزمن يعفى. وفعلا والله يا إخوان ركوب البعير والخيل، بل أكرمكم الله، والحمار أصعب من ركوب الطائرة عند كثير من الناس في هذا الزمن. يمكن يركب الطائرة ومرتاح ومبسوط ونائم، لكن ما يستطيع يركب الجمل إلا وقد داخ وسقط. فسبحان مقدر الأقدار. هذه أركان الإسلام الخمسة إذا أطلق بإزاء الإيمان. أما الإيمان فهو في اللغة التصديق، واعذروني يا أخوان على السرعة كما قلت برقيات، لكن هذا والله زبدة دروسنا كلها، فلذلك سأأخذ به نفسا قصيرا. الإيمان في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. إيش يعني عمل قلبي؟ أن تعتقد بقلبك جازما غير متردد ثابتا أنه لا إله إلا الله، وتؤمن بأركان الإيمان، تصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل تصلي تصوم تحج تزكي تؤدي فرائض الله بجوارحك، تسير إلى المساجد، بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، كلما غدا أو راح رجل تكتب حسنة وأخرى تحط خطيئة. وكان ابن مسعود يقارب بين خطاه رضي الله عنه، وقال الذي قيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء، قال ما أحب أن لي ذلك، إني أريد أن ينطيني الله أجر ممشايا غدوا ورواحا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنطاكه الله، يعني أعطاكه إياه. إذن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وسيأتينا هذا الكلام إن شاء الله مفصلا. طيب أركان الإيمان 6، أن تؤمن بالله، تؤمن بالله ربا واحدا لا شريك له، خالقا قادرا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، يعلم السر وأخفى. تؤمن بأن الله الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. تؤمن بالله وملائكته، الملائكة نؤمن بهم إجمالا، وهم أجسام نورية خلقت من نار خلقت من نور عفوا، وهم أجسام، انتبهوا أرجو من الإخوة المسجلين حذف العبارة لئلا تترجم خطأ، وهم أجسام نورية خلقت من نور أعطاهم الله جل وعلا القدرة على التصور، منهم جبريل عليه الصلاة والسلام المكلف بالوحي، وكان جبريل يأتي على صورة دحية الكلبي من أجمل الصحابة هيئة وشكلا وأنسا ليأنس به النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينفث في روعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل على صورة دحية كما في غار حراء وغيرها. وسنقف مع جبريل في قصص طويلة إذا كتب الله لنا عمرا، لأن هذا هو أفضل الملائكة رضي الله عليهم رضي الله عنهم عليهم السلام. وإلى هنا ينتهي الوقت، ونواصل بعد انتهاء هذا اللقاء بلقاء آخر، سائلين المولى عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلوات الله وسلامه على سيدي وحبيبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتكل ونعتصم. الملائكة الإيمان بهم ركن عظيم لا يتحقق دين المرء إلا بإيمان بهم، وهم أنواع، منهم جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل الأمين ينزل في ليلة القدر، وكان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عند موت النبي يودعه ومعه ملك الموت. ومن الملائكة ملك الجبال، فإن جبريل لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، أتاه جبريل ومعه ملك الجبال، وقال يا رسول الله هذا ملك الجبال. وقال ملك الجبال هل تريد يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني يبي يطحنهم طحن بالجبلين فرم ما فيه. فقال عليه الصلاة والسلام وهو ذو الخلق الأمين النبي الأمين الرحيم الرؤوف، بل أستأنئ بهم ربي فلعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. ولم يطلب ثناءهم، وهذا ملك الجبال مو كلب الجبال. ومن الملائكة أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال أذن لي أن أتحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه، هذا العاتق مسيرة 700 سنة، 700 سنة، هذا ملك واحد. ومن الملائكة الطوافون بالبيت المعمور، إن بإزاء الكعبة بيتا في السماء الدنيا يطوفه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ما تتاح لهم الفرصة. ولله ملائكة سجد منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وملائكة الركع، ومن الملائكة ملك الموت، ولا يصح في اسمه حديث صحيح، يسمونه عزرائيل، ولا أعلم لهذا إلا آثارا ذكرت عن بعض السلف من الإسرائيليات. ومن الملائكة رضوان خازن الجنة، أدخلني الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وبنياتنا وأبنائنا معهم والمسلمين أجمعين. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك عن اليسار أو الشمال يكتب السيئات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. يوم القيامة يقرأ الكتاب، يخرج هذا الكتاب فيلقاه، فيقول الكفار والعياذ بالله: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن الملائكة الملائكة السياحون الذين يحضرون معنا الآن في هذا المسجد، منهم: إن لله ملائكة يجوبون الأرض، فإذا أتوا إلى حلق الذكر أن تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا أن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اعذروني في ترك كثير من الأدلة. ومن الملائكة أيضا الملائكة الموكلون بحفظ ابن آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال: فإذا جاء أمر الله خلوا بينه وبينه. ومن الملائكة من يعين ملك الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون في قبض الأرواح. ومن الملائكة أيضا الملائكة الذين وكلوا بحمل عرش الرحمن، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عن رسول الله يجب وجوبا ويلزم لزوما أن نؤمن به ونصدق ونقر بذلك. ومن الإيمان من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، وكتب الله كلها حق، كتب المنزلة تكلم الله بها كلاما يليق بجلاله وعظمته، لكن اليهود والنصارى حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل، ولهذا أمرنا أن نؤمن بها مجملة، أن نؤمن بالكتب المنزلة مجملة، فنؤمن بالقرآن الكريم إجمالا وتفصيلا، ونؤمن بالتوراة إجمالا، ونؤمن بالإنجيل إجمالا، ونؤمن بالزبور إجمالا، وآتينا داود زبورا، ونؤمن بصحف إبراهيم إجمالا، ونؤمن بصحف موسى إجمالا. وهذه التي ذكرها الله في القرآن خمسة، خمس كتب ذكرها الله جل وعلا في القرآن. إذن ما أنزل الله على رسله من كتب نؤمن بها إجمالا، أما القرآن فنؤمن به ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. طيب، ومن الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر هو اليوم الذي لا بعده، اليوم آخر يوم في الدنيا، نؤمن بأن الله جل وعلا يبعث الناس ليوم القيامة، يسمى اليوم الآخر ويسمى يوم القيامة، وقد وصفه الله بالحاقة والقارعة وأوصاف كثيرة، الطامة الكبرى الصاخة، وله علامات. ولهذا لما قال جبريل عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني قريب بعضهم من بعض. وللساعة أمارات تدل على قربها، سيأتي تفصيلها عند المصنف تفصيلا إجماليا أيضا. قال فما الإحسان؟ الإحسان حقيقته أن تجمع بين الإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا، يعني ظاهرا وباطنا، تحقق الإسلام وتحقق الإيمان ظاهرا وباطنا. أن تعبد الله يعني تصرف جميع أنواع العبادة كأنك ترى الله، كأن الله جل وعلا أمامك تراه ويراك من شدة الخشية، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم النجوى، يعلم كل شيء ظاهره وباطنه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم الخطرات والنظرات والزفرات والآهات وما تدل عليه، فله الحمد في الآخرة والأولى وهو العليم الخبير. إذن الإحسان أعلى المراتب، ولهذا أثنى الله على المحسنين، قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله، قال يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال يا رسول الله أوصني، يريد أكثر، قال قد قالها قوم ثم لم يستقيموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن الذي يحصل من الإحسان أن الملائكة تكون أولياء للمؤمنين المحسنين المتقين، وأن الله عد لهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه هي الأركان العظيمة. ولهذا جاء في الحديث عند أبي داود أن موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فهي أعظم الذكر، لماذا؟ لأنها أس الأساس للدين. هذه المراتب الثلاثة هي الدين، وهي متلازمة متماسكة، كلها مرتبطة ببعض. ولهذا جميع الرسل جاءوا لتحقيق هذه المراتب الثلاث، لكن جعل الله جل وعلا لكل شرعة ومنهاجا. انتبهوا، الرسل كلهم جاءوا بالمراتب الثلاث، جاءوا بالإيمان بأركانه الستة، وجاءوا بالإسلام بأركانه الخمسة، وجاءوا بالإحسان. فهذا الدين وهذه أصوله ومراتبه. أما الشريعة بمعنى كيفية الصيام، وقت الصيام، كيفية الصلاة، وقت الصلاة، هذا يختلف فيه، تختلف فيه الشرائع بعضها عن بعض. ولله الحكمة، وأكمل الشرائع وأتمها ديننا الإسلامي. قال جل وعلا ورضيت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم. ثم في هذا الحديث فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين، فإن محمدا أفضل الرسل. وقد دخل جبريل عليه الصلاة والسلام عدة مرات عليه وعنده الصحابة ولم يعقله الصحابة. تقول أم سلمة رأيت دحية الكلبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دحية، رجلا أشبهه بدحية. فلما خرج قال يا أم سلمة أتعرفين من هذا؟ قلت هذا دحية. قال لا، هذا جبريل عليه السلام. فهذا يدل على فضل الصحابة، وأن الله أكرمهم برؤية جبريل على صورة رجل، وأن الله علمهم الدين. وما كان الله ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أشرف الخلق وأفضلهم وأكرمهم، وهم الذين نقلوا لنا الدين صافيا نقيا خاليا من شوائب البدع والخرافات والكذب، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. الملائكة كما نعرف منهم الموكلون بخزنة جهنم، منهم مالك خازن النار، والموكلون بتعذيب أهل جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء الملائكة عباد مكرمون لم يكلفوا لم يعطوا العقل كما أعطي البشر والتكليف كما أعطي البشر، إنما أعطاهم الله جل وعلا عبادات، جعلهم عباد صالحين يعبدونه ويقيمون ما أمرهم، فهم عباد مكرمون كرام. فضلهم الله جل وعلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى مما نؤمن به القضاء والقدر، هذا من أركان الإيمان، أن نؤمن باليوم الآخر. وسيأتينا تفاصيل دقيقة عن اليوم الآخر في الصراط والميزان والحوض وتطاير الصحف، لكن أول قيامة ابن آدم الموت. فإن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تأتيه ملائكة بيض الوجوه ومعهم حنوط وأكفان من الجنة، فينادونه بأحب أسمائه إليه ويقولون يا أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى مرضات من الله ورحمة. قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة في ثي السقاء، ثم تصعد بها الملائكة، ثم يقال أعيدوها، ثم تعود روحه إليه في القبر. فمن الملائكة منكر ونكير، وهما أسودان أزرقان كما وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم، فيقعدان المؤمن، فتكون الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن يمينه والصيام عن شماله وأفعال الخير من تحته، فيؤتى من هذه الجهات فلا يجدون له سبيلا، حفظه الله بطاعته. ثم يجلسانه فيقولان له: من نبيك؟ من ربك؟ فيقول: ربي الله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد عبد الله ورسوله. ثم يقال: قد علمنا أنك تقول ذلك. ثم يفتح له بنسيم إلى الجنة ويرى منزله فيها، فيقال: هذا منزلك، نم قرير العين. فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ثم تصعد الملائكة بروحه إلى عليين، وأرواح المجاهدين تكون في أجواف طير خضر ترتع في الجنة، أما أرواح المؤمنين فتعلق بالقناديل. قال ابن القيم: ويعذب الكافر بجسده وروحه والعياذ بالله، وينعم المؤمن في قبره بجسده وروحه. والله سبحانه وتعالى يجعل المؤمن في قبره في روضة من رياض الجنة، أما الكافر والعياذ بالله ففي حفرة من حفر النار. وإذا مات الإنسان قامت قيامته، عرف مصيره إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله، وانتهى عمله وطويت صحفه وأنهي سجله، ولا يذكر في قبره الزمن، لا يشعر بالزمن. ثم في يوم القيامة ثلاث نفخات: النفخة الأولى والنفخة الثانية والنفخة الثالثة. النفخة الأولى نفخة الفزع، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وإسرافيل هو الملك المخصص بالنفخ في الصور، وقد التقم الصور وشخص ببصره إلى السماء ينتظر أن يؤذن له. النفخة الثانية نفخة الصعق، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور أو تقوم القيامة والرجلان يتبايعان فلا يمد أحدهما لصاحبه، والرجل قد رفع اللقمة إلى فيه فلا يأكلها، والرجل يلوط حوضه ليسقي إبله، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يرعيان غنمهما في حرة المدينة فيبصرانها وقد انقلبت وحوشا فيخرا صريعين. هذه النفخة الثانية عند بعض أهل العلم. النفخة الثالثة ينزل قبلها مطر بينها وبين الثانية 40 عاما، ينزل مطر من السماء كمني الرجال، ويبقى في الناس عظمة عجب الذنب اللي نسميها باللغة الدارجة العصعص، آخر عظمة في العمود الفقري الظهر الذيل، ثم تنمو تنبت كما ينبت البقل، يعني مثل الكراث ومثل البصل مثل النبات الذي ينبت بالأرض مستقيما. فينبت ينبت الأوادم ولا تجد موضع شبر إلا وفيه ميت من الأرض فينبتون. ثم ينفخ في الصور النفخة الأخيرة فإذا هم قيام ينظرون. ثم تخرج نار من عدن تسوق الناس إلى المحشر في أرض الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالوا، ثم تصف بهم سبعة صفوف من الملائكة. هذا مجمل ما يحصل في يوم القيامة، جزء منه. ثم يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، وقد عليها ألف عام حتى اصفرت، ثم ألف عام حتى احمرت، ثم ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ثم والعياذ بالله ينصب الصراط وتتطاير الصحف، ويأتينا تفصيل ذلك بإذن الله. أما الرسل فاختلف في عددهم، والصحيح أن أولي العزم منهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الرسل، وأفضلهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سموا أولي العزم لما تحلوا به من خصال عظيمة وفضائل جسيمة وقوة في طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، وفي تحمل المشاق والمصائب. والرسل بعضهم قال إن عددهم 300 يزيد، لكن الصحيح أنه لا حصر لهم، لقوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ولم يبعث الله من النساء رسولا، إنما كانوا رجالا، كانوا رجالا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم تنبأ امرأة إلا مريم على قول لبعض أهل العلم أنها نبية، والمترجح عند المحققين من أهل العلم أنها ليست نبية، وإنما هي امرأة مؤمنة صالحة تقية، وهي من نساء رسول الله في الجنة صلى الله عليه وسلم، تعظيما وتشريفا وتكريما لها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من النساء أربعة: مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نختم لقاءنا، سائلين الله لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة. وسوف نتواصل بإذن الله تعالى مع حديث جبريل في الدرس القادم كاملا، لما في ذلك من الأمور التي سنضطر للوقوف عندها كثيرا فيما يتعلق بيوم القيامة، الإيمان باليوم الآخر، وكذلك فيما يتعلق بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن القضاء والقدر من الله جل جلاله نؤمن به، وكما قال البيهقي: القدر سر الله في خلقه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وتوفيقه، وأن يوفقنا للقول الصالح والعمل الصالح والدعوة المستجابة والعمل الصالح المقبول، وأن يتقبل منا إنه سميع قريب مجيب، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، لا إله إلا أنت سبحانك. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، واجعلهم رحمة لرعيتهم، واجعلهم عونا للإسلام والمسلمين ونصرة للدين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر جنودنا البواسل الذين يدافعون عن دينك، عن ديننا وبلادنا وأمتنا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واجعل موتاهم شهداء أبرارا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اخلفهم في أهلهم بخير. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان أفهمنا، إنك سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.